كفرهم وتكذيبهم بأن أهلكهم وقطع دابرهم. وهذا يؤتى به للتعجب كيف كان. المعنى كان أمرا عظيما، كان أمرا هائلا، لا إله إلا الله. فكيف كان ثم يؤكد ذلك بالتذكير بآثار هذه الأمم المكلفة، آثار هذا يعني دليل حسي واقعي، يعني في الآية الأولى الخبر عما فعله الله بالأمم المكلفة في نص القرآن، إنهم لا يقولون منكرا من القول. والذين لا يشهدون الزور وفسر بالغنى، فسر بالغناء اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حلفاء لله موحدين، حلفاء من اجتنب قول الزور، من اجتنب الشرك وقول الزور كان حنيفا، كان من الحلفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فالحلفاء جمع حنيف، والحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق إيمانا واحتسابا. حنفاء لله غير مشركين. وهذه كلها أحوال حنفاء لله غير مشركين، أي حال من الضمير في قوله اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حلفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح. ضرب الله هذا مثل للمشرك في هلاكه وسقوطه من السماء، وارتكاسه الشرك. وكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا مصير المشرك، تخطفه الشياطين ويهوي في يهوي من شركه في مكان سحيق بعيد مهلك يهلك فيه. فما حال من خر من السماء تخطفته الطير او عصرت به الريح؟ الى اين يكون؟ وما مصيره؟ مصيره الهلاك. ان تخطفته الطير فمصيره التمزق، تمزقه او تمزقه فيتخطفه الطير أو تهوي به في مكان سحيق، تقذف به في مكان سحيق لا مخرج له منه. ثم قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله. ومن شعائر الله الهدايا للإبل وغيرها، ولا سيما الإبل كما يأتي إليه: والبدن جعلناها لكم من شعائر. ذلك ومن يعظم شعائر الله، وتعظيمها في حسن اختيارها باستثمانها ومن تعظيمها اجتناب استحلالها وعدوان عليها كما في الآية المذكورة لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي. فما يهدى للبيت له حرمة يجب الحذر من التعدي عليه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. والتعظيم الواقع بالأفعال هو ناشئ من التعظيم الذي في القلوب، هو من تقوى القلوب. فأصل التقوى في القلب كما قال صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى القلب. هذا أصل التقوى في القلب، ويظهر أثرها على الجوارح بترك ما حرم الله من الأقوال والأفعال. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العقيق. هذه الشعائر المهداة، الشعائر الهدي الذي ساق إلى بيت الله لينحر هناك. تكون فيها منافع إلى أجل المسمى، هل يدل على جواز الانتفاع بالهدي فيما لا يضر من الركوب أو شرب لبن. لكم في أمانات إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت القدس. هناك محلها لأنها تلحظ إن كان في حج فإنها تلحظ في منى بعد رمي الجمع كما هو مقرر، وإن كان في العمرة فإنها تلحظ كذلك بعد الفراغ من العمرة تلحظ في أي بقعة من الحرم. ثم محلها إلى البيت العتيق. وقال سبحانه وتعالى في جزاء الصيد يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. الآية. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له الآيات، ذلك الذي ذكرنا لكم من تلكم الأحكام وما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالها وتكريمها، لأن تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله المقربة إليه التي من عظمها وأجلها أثابه الله ثوابا جزيلا وكانت خيرا له في دينه ودنياه وأخراه عند ربه. وحرمات الله كل ما له حرمة وأمر باحترامه بعبادة أو غيرها كالمناسك كلها وكالحرم والإحرام وكالهدايا وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا

ببذل المنافع المالية والبدنية والمعنوية والقولية والفعلية. وقول الناس حسن. نعم. فالمحسنون لهم بشارة من الله بسعادة الدنيا والآخرة. وبشر المحسنين. نعم. وسيحسن الله إليهم كما أحسنوا في عبادته ولعباده. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة؟ إن قال تعالى إلهم إن الله إذا أنت. نعم. هذه فيها قولان في أهل العلم، منهم من يقول أنه لا تسقط النسيان، وبعضهم لا يوجد التسوية أصل الأقوياء يراها مستحبة، والقول الوسط إن شاء الله أن التسوية شرط وواجب لكنه يسقط النسيان، لعل هذا هو أقرب المذاهب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي القول بعدم السقوط وجوب التسمية للنسيان في حرج عظيم، لأنه كثير ما يتعرض الإنسان للنسيان، ينشغل ذهنه ينشغل باله عند القصد إلى ذبح الحيوان، عرضة للنسيان كثيرة، لكن هذا يوجب يعني أن على الإنسان أن يجتهد، يعني يستعظ ويهتم، يعني يكون متعاون، لا أن يهتم بالتسمية حتى ما ينسى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.